يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما you فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله